بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فقالوا هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن البراء بن حازم رضي الله عنه قال: شيخنا ما وجه الدلاله من الحديث ده على جواز التصدق على أهلها؟ اليهوديه استطاعت عائشه فهي اوقفتها على الى نيه النبي صلى الله عليه وسلم وشققت كل يوم على نيه ظاهر الأهلي اليهودية والبقايا أن يرود المدينة لم يرحلوا جميعا. أن إبراهيم بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق العبد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوس المكاكي وبيده عود ينكث به في الأرض في أنه لا بأس بالجلوس حول القبر أثناء الإعداد للدفن. قال: وبيده عود ينكث به في الأرض، يعني فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. مرتين أو ثلاثة. زاد في رواية أن الميت يسمع خفقا لأهلهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي رواية: وأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما يريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. زاد في رواية: كذلك قومه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينادي منادي من السماء: أصدق عبدي فاشفعوه من الجنة وهنسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها أو طيبها. الروح الراحة. ويفسح له في قبره مد بصره. وإن الكافر فذكر موته قال: وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ ويقول: ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ ويقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي منادي من السماء: أن قد كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها فسبوا بها وضيق عليه قبره حتى تختلف فيه الله. الله يمين وشمال متباعدة عن بعضها لو ضاق الصدر قليلا ما تلبست الموالد إذا اختلفت إلى الله صار اليمين والشمال والشمال اليمين فهذا أشد ضيق للتصور. زاد في رواية: ثم يقيض له الأعمى بكم وأعوذ لزبة من حديد لو طلب بها لو طلب بها جملا صلوات الله فاضربه بها ضربة يسمعها من بين المشفق والقرن إلا الثقلين فيصير طرابا ثم تعاد به الروح رواه ابو داود واحمد باسناد جروح تجب بهم في الصحيح اطول من هذا ولفظه قال هذا في الصحيح خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الى المقام فرفع راسه فقال استعيذ بالله ما لم أو ثلاثة. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط النجم حنوط الطيب الذي يلعب خصوصا حتى يجلس منه مد البصر ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند خوف راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان قال فتخرج فتسير كما تسير قطره في السقاء لك سهولة في سيد القطرة تسير بسهولة تخرج الروح بطريقة سهلة فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحرموت ويخرج منها كعصب نفحة مسك ولدت على سطح الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولان فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتحوا له قال فنشيئه من كل سماء مقررة إن السماء التي تريها تريه جنازة الروح في السماء فنشيئه من كل سماء مقررها إلى السماء التي تريها حتى انتهى بها إلى السماء السماء فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض في جسده يعني باتصال غير المعتاد الذي كان في الدنيا قد مات العبد ولكن روحه متصلة ببدنه اتصالا خاصا الله أعلم به أو بجزء من بدنه قال واعظوه من الارض في نسبه فياتيه المكان فيجلسان فيقولان من ربك ويقول ربي الله فيقولان ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي يعظك فيقول هو رسول الله فيقولان ما يدريك فيقول قرات كتاب الله به صدقته فينادي ينادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وأفتحه له باب إلى الجنة قال فيأتيهم بروحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال فيأتيه الرجل حسن وجهي حسن الثوب طيب الريح يعقوب أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فعذرك الرجل الحسن يدين بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقيم الساعة، ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبني. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معه النصوح أساسا تكسيرا سوداء. قال فليس له ولا بصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب فتفرغ في جسده اخاف وتفرغ قال فينتزعها هكذا ينتزع السفن السفود من السوق المبلول فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه حتى يجعلوها في تلك المسوح وتخرج منها كأنت لجيفة مجدترة فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان الريح الخبيثة بسبب الروح الخبيثة كأنت المريح جيفة كأنت مجيفة فيقول ما هذه الريح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها بكلها. معنى واحد شفنا الروح والريح؟ الروح سبب من ظهور الريح الخبيثة الرائحة الريح بعد الرائحة الخبيثة فالروح هي سبب هذه الريح الطيبة أو قال حتى انتهى بها الى سماء الدنيا الى السماء الدنيا فلستفتح له فلا يفتح له ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين سجين من السجن وكلما سفل ضاق يقول فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى الظاهر ان الكتاب هناك ولكن كما هو معلوم كان هناك سجن كتبت فيه أسماء القوم على بابه فهؤلاء هم أهل هذا السجن معروف أن السجون تكتب في أبوابها فيها أسماء المسلمين قال ثم تدخلوا قوة الحرب ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الى الارض ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي بيده في مكان سحيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي بيده في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده كما ذكرنا في حق المؤمن العودة باتصال جديد لا تلزم منها ينزل منها ما ينزل في الحد الدنيا. قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان أنا ذا